يا داني يا دانا يا داني يا دان يا دان يا دان دانا يا داني يا دان يا دان يا دان يا دان يا دان يا دان يا دان يا دان يا دان يا دان القوافي تغنى من طيب لك المكان يا دان يا دان يا دان يا دان القوافي تغنى من طيب لك المكان باسمك إلهي تهنى شعر وطاب الزمان والحمد للي هدانا للدين وأبطل الأمان أزهار فكري تمنى للذوق يقطف حسان هذه القوافي تغنى من طيب ذاك المكان نسل الكثيري شدادي لحقاف تدعي الأساس هذه القوافي تغنى من طيب ذاك المكان أمواج ترطم عدوة يرقى الكثير مقام هذه القوافي تغنى من طيب ذاك المكان